أدعوك مضطرا أدعوك مضطرا بجاه محمد أدعوك مضطرا بجاه محمد نور الوجود الهاشمي المصطفى وبآله السادات والصحب الأولى والتابعين ومن به مقتفى أوصل حبال قطيعتي أوصل حبال أوصل حبال قطيعتي باللطف واجبر كسر قلبي فالعذول فالعذول فالعذول